بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي شيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التطير: ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو مخرج في الصحيحين فيه ذكر ثلاثة أمور: العدوى والطيرة والفأل. أما الأولان فجاء الحديث بنفيهما، وأما الثالث فجاء الحديث بإثباته. وقد مر بنا الكلام عن العدوى والطيرة، وعلمنا أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى لا يراد به نفي انتقال المرض بقدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، إنما المراد نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن من الأمراض ما ينتقل بذاته. ويؤيد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بحديث لا عدوى قال له أعرابي: يا رسول الله، هذه الإبل تكون على الرمل كالظباء، يعني جيدة ونشيطة، فيجرب منها جمل فلا تلبث أن تجرب جميعا، ما تلبث إلا أن تجرب جميعا. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. لاحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أن الجمل الأول قد تسبب في جرب البقية، هذا القدر ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما وقع إنما كان بتقدير الله سبحانه وتعالى، فجرب الأول كان بتقدير الله، وجرب البقية كان بتقدير الله، وإن كان البقية قد أصيبوا بسبب معلوم وهو الجمل الأول، وأما الأول فقد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم ينفي وجود العدوى، إنما بين أن ذلك واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا عن قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. وأما قوله: لا طيرة، فمر بنا أن الطيرة التشاؤم، وهذا النفي من النبي صلى الله عليه وسلم نهي وزيادة كما قد علمنا، ففيه النهي عن التطير وبيان أن ظن تأثير هذا الذي تطير به في وقوع النحس والسوء أمر غير صحيح، ومضى الكلام في هذا الأمر على وجه التفصيل، لكن بقيها هنا التنبيه على ما قد يظن أنه معارض لهذا الحديث، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاثة. وفي رواية: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة: المرأة والدار والفرس. وفي رواية: الدابة. ولاحظ يا رعاك الله أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث سهل بن سعد، كما جاء أيضا في كتب السنة من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر. إذن رواه أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبالتالي فإن إنكار من أنكره كعائشة رضي الله عنها اجتهاد منها، فإنها أنكرت على أبي هريرة رضي الله عنه تحديثه بهذا الحديث على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا، إنما بينت أو ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الحديث حكاية عن حال الكفار، أنه هكذا كان يقع في نفوسهم، ولم يرد تقرير أن الشؤم في هذه الأمور الثلاثة. ولكن ذلك غير صحيح، ولا يمكن أن يخطأ هؤلاء الصحابة الأجلاء. إذن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإثبات. واختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث، ولا يخرج ما قيل في التوجيه عن رأيين: الرأي الأول القول بالنسخ، والثاني القول بالجمع. أما القول بالنسخ فقال بعضهم إن حديث لا عدوى ولا طيرة ناسخ لحديث إنما الشؤم في ثلاثة، وبعضهم عكس. ولا شك أن القول بالجمع مقدم على القول بالنسخ، بل القول بالنسخ قول ضعيف لا ينبغي أن يلتفت إليه. وذلك أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة. إذن لا يمكن أن يكون الحديث حديثا واحدا وفيه ناسخ ومنسوخ، هذا لا يمكن أن يكون. إذن القول بالنسخ ضعيف بالمرة. يبقى القول بالجمع، وقد قيلت أقوال عدة. الأقوى والأقرب والله تعالى أعلم أن يقال: هذا الحديث يتحدث ويتكلم عن الشؤم لا التشاؤم. عندنا أمران: عندنا تشاؤم هو الطيرة، وهو ما نفاه الحديث أولا، وعندنا شيء آخر وهو الشؤم، وهذا ما جاء إثباته. إذن لا يمكن أن يكون الشؤم هو التشاؤم، لأنه لا يمكن أن ينفى، لا يمكن أن يثبت ما نفي، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة يعني لا تشاؤم ثم يثبت التشاؤم، هذا غير وارد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الشؤم، والشؤم في كتب اللغة هو الشر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشر في ثلاثة أمور. ومعنى هذا الحديث أن الله جل وعلا جعل للخير أسبابا وجعل للشر أسبابا، ومن أهم أسباب الشر التي تلحق الإنسان هذه الأمور الثلاثة. والحديث جاء على سبيل ذكر الغالب، وإلا فالشر قد يكون بمقارنة غير هذه الأمور الثلاثة، لكن الغالب أن يناله البلاء والشر والمصائب من قبل هذه الأمور الثلاثة، لأنه لا ينفك عنها غالبا. لا ينفك الإنسان غالبا عن زوجة يأوي إليها، ودار يسكنها، ودابة يستخدمها. فقد يبتلى الإنسان بكدر في حياته من قبل هذه الأمور الثلاثة التي هي من أقرب ما يكون إليه، فيبتلى الإنسان بامرأة سيئة الخلق تكدر عليه حياته وتنغص عليه معيشته، أو يبتلى بدار ضيقة يضيق صدره بسببها، أو أن له جيرانا سيئين فيضيق صدره أيضا ويتكدر حاله، أو يبتلى بدابة عسرة أو كثيرة الأعطاب والأمراض. إذن غالب ما يرد على الإنسان إنما هذه الأمور الثلاثة، وقد يبتلى بغيرها، قد يبتلى بابن عاق تناله أنواع الشرور بسببه، لكن في الغالب أنه يناله من هذه الأمور الثلاثة. إذن الحديث يتحدث عن الشؤم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أسباب ثلاثة لوصول الشر إلى الإنسان بمقارنتها، وهذا لا إشكال فيه ولا تعارض بينه وبين الطيرة أو التشاؤم التي جاء نفيها في الشطر الأول من الحديث. نأتي الآن إلى الأمر الثالث الوارد في الحديث، وهو الفأل. الفأل هو الاستبشار بمسموع أو مرئي، الاستبشار بمسموع أو مرئي، يعني أن يحصل على الإنسان استبشار وفرح وسرور ورجاء بسبب كلمة يسمعها أو شيء يراه، يدخله الأمل والرجاء بسبب ذلك، فهذا لون والطيرة لون آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الأمرين لما بينهما من التمايز. نعم، الكل أعني الطيرة والتفاؤل يجتمعان في التأثير على النفس، ولكن بينهما بون شاسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما لأن بين هذا وهذا فارق، كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرقية المشروعة والرقية الممنوعة في نظائر كثيرة في الشريعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفى وحذر من الطيرة وأثبت التفاؤل، بل بين أن هذا أمر مستحب لأنه يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجب إلا بأمر حسن، والحديث جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة. في حديث أنس الذي بين أيدينا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعجابه بالفأل، وفي حديث أبي هريرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الطيرة الفأل، قال وخيرها الفأل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأل فسره بمثال له، وهو الكلمة الصالحة يسمعها الإنسان. وهذه الكلمة وصفت في الصحيحين في مجموع الروايات بالكلمة الطيبة والكلمة الصالحة والكلمة الحسنة، والمعنى متقارب، يعني أن يسمع الإنسان كلمة حسنة طيبة فينشرح صدره بذلك ويستبشر، كأن يكون يريد سفرا فيسمع من ينادي يا راشد، أو يكون مريضا فيسمع من ينادي يا سالم فيبتهج بذلك ويستبشر ويتفاءل. فهذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي فيه إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفأل فيه إبانة عن غريزة جعلها الله عز وجل في النفوس، الله جل وعلا جعب جبل النفوس البشرية على محبة أشياء، فهي تحب رؤية المناظر الأنيقة والرياض النضرة والألوان الحسنة، تستلذ بالمطعوم الطيب وتبتهج بالرائحة الطيبة وما إلى ذلك. فهذا من هذا الجنس، كون الإنسان يسمع كلمة حسنة فيستبشر بها، هذا مما يدخل عليه الفرح والسرور والنشاط، ولا يضره في إيمانه بشيء، لا يتأثر إيمانه وتوحيده بذلك. فمثل هذا أمر حسن، بل هذا هو الكمال، وهذه هي حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكمل الأحوال البشرية عليه الصلاة والسلام. إذن الفأل لا يعدو أن يكون استبشارا وانشراح صدر وتفاؤلا وإمدادا للأمل بسبب شيء يسمعه أو شيء يراه، وهذا له شواهد كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري في قصة الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سهيل بن عمرو ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل عليكم من أمركم. من أين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفاؤل؟ من اسم الرجل، أقبل رجل اسمه سهيل فقال: سهل عليكم من أمركم. فهذا لا يعدو أن يكون فرحا واستبشارا، وتغدو النفس على إثره أكثر نشاطا وجدة أو جدية في الأمور، وبالتالي فإنها تقبل على شأنها من أمر الدين أو من أمر الدنيا وهي منشرحة النفس. ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يؤدي الحقوق التي عليه لله أو للخلق أو للنفس إلا وهو منشرح النفس، إلا وهو طيب الخاطر. أما المغبون والمتكدر والمتضايق والذي نفسيته سيئة كما يقال، فإنه في الغالب لا يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل، ولا يؤدي الحقوق الواجبة عليه على أحسن حال. إذن الشريعة تدعو إلى أن يكون الإنسان منشرح الخاطر دائما، ومن تلك الأسباب أن يتعاطى الأشياء التي تؤدي إلى حصول هذه الحالة الحسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالكلمة الطيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرائحة الحسنة، وكان أطيب الناس ريحا عليه الصلاة والسلام، كان يحب الشراب الحلو البارد. إذن كل هذه أسباب تؤدي إلى راحة للنفس ونشاط للخاطر، وبالتالي فإنه لا حرج في تعاطيها، بشرط أن يقف الأمر عند هذا الحد. بمعنى مشروعية الفأل لا تتجاوز هذا القدر، وهو أن يحصل عرضا سماع أو رؤية ما تبتهج وتستبشر به النفس فينشرح صدره وخاطره لذلك ويؤمل الخير ويحسن الظن في الله جل وعلا. أما أن يكون هذا الذي تفاءل به هو الذي يعتمد عليه في الإقدام أو عدمه، فهذا يجعل الفأل من جنس الطيرة. انتبه لهذا، فرق بين إنسان خرج من بيته فسمع كلمة حسنة فاستبشر وقال: إن شاء الله هذا يوم خير، سمع كلمة بشارة فوز طيب إلى آخره فاستبشر ومضى في عمله وهو ماض عليه أصلا، لكنه شرح لذلك وأكمل عمله، هذا أمر حسن لا حرج فيه. الحالة الثانية أن يخرج الإنسان وهو يترقب يريد أن يرى مثلا طائرا ذا لون حسن، أو طائرا يمضي من جهة اليمين، وفي نفسه أنه إن رأى هذا الشيء الذي يستبشر به وإلا رجع وما عمل الذي أراد، هذا نقول وقع فيما هو من جنس الطيرة الممنوعة. ولذلك سيأتي معنا في آخر الباب: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الذي يدفعك إلى الشيء أو الذي يحجزك عن الشيء، هذا حد الطيرة الممنوعة. ولذلك قد علمنا في شأن العيافة أن أهل الجاهلية كانوا يستثيرون الطير، فإن طار جهة اليمين وسموه سانحا فإنهم ماذا؟ يبنون على هذا المضي، وإلا قعدوا وما عملوا. إذن هذا يدلك على أن التفاؤل لو زاد عن حده فأصبح هو الذي يعتمد عليه الإنسان في مضيه في الأمر، فإنه يكون قد وقع في أمر محذور. لو خرج إنسان مثلا من بيته وقال: إن كانت الإشارات كلها خضراء فإنني سوف أسافر، فإن كانت حمراء رجعت، نقول هذا ماذا؟ أمر منكر ومحرم ولا يجوز. واضح؟ طيب، هذا إذن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه أن خير هذه المؤثرات هو الفأل، يعني ما يستبشر به الإنسان من قول أو مرأة شيء يراه. وبين أيضا الحديث في بعض رواياته أن هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته من جهتين: أولا أن نسبة هذا الحديث إلى عقبة ابن عامر وهم، وقد وقع في هذا الوهم بعض من تقدم الشيخ محمد رحمه الله كالنووي وابن القيم وغيرهما، والصواب أن الحديث من حديث عروة ابن عامر، قيل القرشي وقيل الجهني، وقد اختلف في صحبته. كثير من أهل العلم رأوا أنه تابعي ولا يصح له صحبة، ونص على هذا المزي رحمه الله وجماعة من أنه لم يثبت له صحبة من وجه يصح، وبعض أهل العلم أثبت له الصحبة وبعضهم توقف في ذلك. إذن على القول بثبوت صحبته فالحديث متصل، وعلى القول بأنه تابعي فالحديث مرسل، هذا أولا. ثانيا، الحديث في إسناده حبيب بن أبي ثابت، وهو على كونه ثقة جليلا كثير التدليس والإرسال، وقد نص الحافظ رحمه الله في التهذيب على أن روايته عن عروة بن عامر الظاهر أنها منقطعة، يعني لم يسمع من عروة بن عامر، فالحديث إذن في ثبوته نظر، لكن الشيخ صححه وتقدمه أيضا في هذا التصحيح النووي رحمه الله في رياض الصالحين وغير واحد من أهل العلم. وعلى كل حال، الحديث فيه التنبيه على أن الطيرة أمر منفي، وأنها لا ترد مسلما، والنهي والنفي والتحذير من الطيرة أمر قد تكاثرت فيه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، وكونها لا ترد مسلما فيه إشارة إلى أن حال أهل الشرك على خلاف ذلك، ويشهد لهذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في أنفسهم فلا يصدنهم، أو قال: فلا يصدنكم. فالشاهد أن هذا مثل هذا، ويبقى فقط ما يتعلق بالشطر الأخير من الحديث، وهو أن مما يدفع به الإنسان عن نفسه هذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، إلى آخره. والحسنة والسيئة هنا هي الحسنة الدنيوية والسيئة الدنيوية، يعني لا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا أنت يا الله. فكان الملاذ والمفزع إلى تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان لا يدفع عن نفسه وساوس الشيطان إلا إذا اعتصم بحبل وثيق من الإيمان بالله عز وجل وتوحيده. أقول إن كون هذا الذكر مما يحافظ عليه الإنسان إن وقع في نفسه شيء من ذلك موقوف على ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. هذا الحديث حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. هذا القدر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان حكم الطيرة، وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل فانتبه. الطيرة لها أحوال، وكل حال لها حكمها. فأولا، من تطير بشيء لاعتقاده أن هذا الذي تطير به هو الذي يعطي الخير أو يعطي الشر بذاته، فهذا شرك أكبر، مشاركة لله عز وجل في ربوبيته. ثانيا، من تطير بشيء لاعتقاده أنه سبب لنزول الشر، مجرد سبب، وإلا فالأمر راجع إلى الله عز وجل وتقديره، فهذا شرك أصغر. وعلى هاتين الحالتين يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. أما كون هذه الحالة الثانية شركا أصغر، فذلك أن هذا المتطير اعتقد هذا الشيء سببا، والواقع أن الله جل وعلا لم يجعله سببا في نزول البلاء. والقاعدة أن من اتخذ واعتقد سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، فإنه يكون قد أشرك الشرك الأصغر. الحال الثالثة، أن يتطير ويمضي في عمله. الحال الثانية عفوا قيدها بأنه يتطير ويبني على هذا التطير رجوعه عن العمل ورده عنه. هذا الذي أردت أن أقول إنه شرك أصغر، إن كنت ما ذكرته فقيده. إذا بنى على هذا التطير أنه ترك العمل وما أقبل، فإنه يكون قد وقع في الشرك الأصغر. وهذا الذي يؤيده ما سيمر معنا إن شاء الله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والحال الثالثة، أن يتطير ولكنه يمضي في عمله، تنقبض نفسه ويضيق صدره ويبقى متوجسا منتظرا أن مكروها ينزل به، فهذا محرم، لأنه سوء ظن بالله جل وعلا وقبول لوساوس الشيطان، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز. الحال الرابعة، أن يقع في نفسه خاطر ولكنه يدفعه بتوكله على الله عز وجل وإحسان ظنه به، فهذا قدر معفو عنه، وهذا الذي جاء فيه وما منا إلا، يعني الغالب أن كل أحد يعتريه هذا الخاطر، يقع في نفسه شيء وقد خرج من بيته فرأى ذاعاها أو رأى حادثا أو رأى منظرا قبيحا، وقع في نفسه شيء من الضيق ثم دفعه متوكلا على الله عز وجل فزال الذي في نفسه ومضى إلى عمله، فهذا لا يضره إن شاء الله. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذن عندنا في حكم الطيرة أربع أحوال: قد تكون الطيرة شركا أكبر، وقد تكون الطيرة شركا أصغر إذا كف عن العمل وما كان ينوي القيام به بسببها، وقد تكون أمرا محرما، وقد تكون أمرا جائزا، على التفصيل الذي قد سمعت. بقي البحث في الشطر الأخير من الحديث: وما منا إلا، ولكن الله يذيبه بالتوكل. هذا القدر اختلف الحفاظ في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مدرج يعني من قول ابن مسعود، وقد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أن هذا القدر مدرج، والترمذي رحمه الله في جامعه وكذلك في العلل الكبير حكى عن شيخه الإمام البخاري، والبخاري حكى عن شيخه سليمان ابن حرب أن هذه اللفظة مدرجة من قول ابن مسعود: وما منا إلا، يعني وما منا إلا من يعتريه ذلك. وسكت ابن مسعود عن بيان الأمر وحذفه لعلم السامع به واتكالا على معرفته له. وما منا إلا، وحذف ما يعلم جائز. وفيه أيضا أدب لطيف، وهو عدم التصريح بما يقبح. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا القدر أيضا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي تقدمه، وهذا ما اختاره ابن القطان الفاسي وتابعه عليه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، إذ إنه صحح أن هذه اللفظة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب هو الأول. بل نص الحافظ رحمه الله في النكت على أن القول بإدراج هذه اللفظة أمر متعين، فالمهم أن الأقرب والأصح أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الطيرة بأنها شرك ليس من المقبول أن يقال إنه يقول إنه يقع في هذا الأمر، حاشاه عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن التطير وأكمل الناس إيمانا وتوكلا وإحسانا للظن بالله جل وعلا، ومن عداه لا يخلو من وقوع شيء في نفسه، ولكنه يدفع بتوفيق الله عز وجل وبالاعتصام به جل وعلا. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث يؤيد الضابط السابق الذي ذكرناه، أن من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، على التفصيل الذي مر معنا. وهذا الحديث فيه بحث أيضا من جهة ثبوته، فإن في إسناده ابن لهيعة، وفيه كلام معروف، لكن هذا الحديث جاء من رواية ابن وهب عنه، وكذلك من رواية عبد الله ابن يزيد المقرئ عنه، وطائفة من أهل العلم تقوي ما رواه العبادلة عنه، يعني تقوي الإسناد الذي فيه ابن لهيعة، وقد روى عنه العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك، إضافة إلى جماعة من الرواة. ولأجل هذا صحح هذا الحديث غير واحد من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. الشاهد أن الحديث فيه بيان ضابط كون الطيرة شرك، وأيضا فيه ذكر كفارة من يقع في هذا الأمر، من وقع في هذا الأمر وأراد أن يكفر أو أن يدفع ما وقع في نفسه فليدعو بهذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، يعني لا يأتي الخير إلا من قبلك يا الله، إلا من قبلك يا الله. كما أن الطير الذي يتطير به الناس أو كثير من الناس يتطيرون بالطير ما هو إلا مخلوق من مخلوقاتك يا الله، إذن هو لا يملك جلب خير ولا يملك جلب شر، إنما الأمر كله إليك يا الله ولا إله غيرك. فجمع هذا الدعاء والذكر بين إثبات التوحيد العلمي وإثبات التوحيد العملي، بين إثبات توحيد المعرفة والإثبات، وإثبات توحيد القصد والطلب. وهذا كما أسلفنا خير ما يلجأ إليه الإنسان إذا أصابه الشيطان بهذه الوساوس التي لا حقيقة لها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث قال فيه وله، يعني الإمام أحمد في المسند، من حديث الفضل بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكر الشارح الحفيد الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير أنه وجد بخط المصنف تعليقا على هذا الحديث أنه قال: إن في إسناده رجلا مختلفا فيه كما أن فيه انقطاعا، يعني ذكر أن الحديث قد أعل بعلتين: الأولى أن في إسناده رجلا مختلفا في توثيقه وهو محمد ابن عبد الله ابن علاثة، وهذا الرجل قد ضعفه طائفة من أهل العلم ووثقه طائفة، والحافظ رحمه الله قال في التقريب: إنه صدوق يخطئ. هذه هي العلة الأولى. أما العلة الثانية فهي الانقطاع، لأن محمد ابن عبد الله ابن علاثة روى هذا الحديث عن مسلمة ابن عبد الله الجهني عن الفضل بن العباس، والصحيح أنه لم يسمع منه، لم يسمع مسلمة من الفضل، وبالتالي فالحديث فيه انقطاع، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، فإنه يدور في المعنى نفسه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل نستطيع أن نقول إن الفأل نوع من الطيرة؟ الحديث الذي مر بنا فيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة كأنها جنس، والفأل كأنه نوع، وهذه مسألة من جهة الاصطلاح اختلف العلماء فيها، والأقرب الله أعلم أن استعمالات العرب لهاتين الكلمتين هي أن الطيرة تستعمل غالبا فيما يسوء، والفأل يستعمل غالبا فيما يسر، وقد تستعمل إحدى الكلمتين في حال الأخرى. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفأل نوعا يدخل تحت الطيرة، وبعض أهل العلم وجه هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأسلوب لما بين الأمرين من التشابه، وإلا فالفأل شيء والطيرة شأن أو شيء آخر، والله عز وجل أعلم. يقول رجل تفوته صلاة الفجر أو إذا فاتته صلاة الفجر فإنه يبقى متكدر الخاطر ولا يريد أن يمضي أمورا مهمة لأنه يرى أنه لم يكن في ذمة الله عز وجل. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أقول هذا ليس داخلا في التطير، وإنما يخشى الإنسان أنه إذا قصر في طاعة الله سبحانه وتعالى أن يخذل من قبل تقصيره، فهذا يخشى عقوبة ذنب وتقصير وليس أنه يتطير. ويا ليت أن الإنسان يكون على هذه الحال أنه إذا قصر في طاعة الله عز وجل يؤنب نفسه ويتخوف ويترقب وقوع شيء، فإن هذا يدفعه إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح، والله أعلم. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.